وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه آت فقال: يا رسول الله، شاب يجود بنفسه. فقيل له: قل لا إله إلا الله. فلم يستطع أن يقولها. فقال صلى الله عليه وسلم: أكان يصلي؟ قال: نعم. فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهضنا معه، فدخل على الشاب فقال له: قل لا إله إلا الله. فقال: لا أستطيع. قال: لما؟ قالوا: كان يعق والدته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحية أمه؟ قالوا: نعم. قال: ادعوها. فدعوها فجاءت فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا ابنك؟ قالت: نعم. فقال لها: أرأيت؟ أخبريني لو أججت نارا ضخمة، لو أججت نار عظيمة، فقيل لك: إن شفعت له صلينا عليه، وإلا حرقناه بهذه النار، أكنت تشفعين له؟ قالت: يا رسول الله، إذا أشفع. قال: فأشهد الله وأشهديني أنك قد رضيت عنه. قالت: اللهم إني أشهدك وأشهد رسولك أني قد رضيت عن ابني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقالها ففاضت روحه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. وكان هذا الشاب كما ورد في كتب الحديث يؤذي أمه ويؤثر رضا زوجته على رضا أمه. فالله الله يا معاشر المؤمنين في الوالدين، فإن لهم حق عظيم، وإن الجميع مقصرون مفرطون في حقهم، وإن من أدنى الواجب أن يكثر الإنسان الدعاء لهما، وكما جاء في الآية: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أقل الأمر ألا ينساهم الإنسان في كل صلاة وفي كل دعاء، أن يدعو لهما بخالص ما يدعو به لنفسه من الرحمة والمغفرة وهون الحساب ودخول الجنة. معاشر المؤمنين، ومن كان والداه كبيرين فإنهما أعظم باب لدخوله الجنة، وإنه لعلى خطر عظيم إن ماتا ولم يحسن البر بهما. ففي حديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتأملوا هذه الواقعة أو هذه القصة معاشر المؤمنين، فإن كثيرا من الناس يستكثر ما ينفق على والديه، ويستكثر بقاء والديه في بيته، ويستكثر خدمته وعنايته بهما، وقد نسي ما قدماه. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي أخذ مالي. فقال صلى الله عليه وسلم: أتني بأبيك. فنزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إن الله يقرئك السلام، ويقول: إذا جاء الشيخ فاسأله عن شيء قاله في نفسه ما سمعته أذنا. فلما جاء الرجل قال صلى الله عليه وسلم: ما بال ابنك يشكوك؟ أتريد أخذ ماله؟ فقال الرجل: يا رسول الله، سله هل أنفقته إلا على أعمى عماته أو على نفسي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: دعنا من هذا، أخبرني عن شيء قلته في نفسك لم تسمعه أذناك. قال: أفلا محالة من هذا يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فإني يا رسول الله قلت في نفسي: غذوتك مولودا وعلتك يافعا، أعل بما أجني عليك وبما يجنى عليك وتنهل، إذا ليلة ضاقتك بالسقم لم أبث، لسقمك إلا ساهرا أتململ، كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني، فعيني تتهمل تخاف الردى نفسي عليك، وإنها لتعلم أن الموت وقت مؤجل. فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل، جعلت جزائي غلظة وفظاظة، كأنك أنت المنعم المتفضل. فليتك إذ لم ترى حق أبوتي، فعلت كما الجار المجاور يفعل، فأوليتني حق الجوار، ولم تكن علي بمال دون مالك تبخل. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بثلابي بولده فقال: أتسمع؟ أنت ومالك لأبيك. إذا معاشر الأحباب، الوالدان لهم حق عظيم، نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على القيام بحقهما وعلى البر بهما، ونسأل الله أن يرضيهما عنا، ونسأله أن يرضى علينا برحمته وبرضاهما عنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداء الدين، وأبطل كيد الزنادقة والملحدين. اللهم من أراد المسلمين بسوء، وأراد علماءهم بفتنة، وأراد ولاة أمورهم بمكيدة، اللهم فاجعل كيده في نحره، اللهم فاجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم أرنا فيه يوما أسودا، اللهم أجر عليه دائرة السوء. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اهد أئمتنا لكتابك وسنة نبيك. اللهم لا تفرح عليهم عدوا، ولا تشمت بهم حاسدا، وانصرهم بالإسلام، وانصر الإسلام بهم. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرن بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جناتك مصيرنا ومآلنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا حيران إلا دللته، ولا عاقا إلا إلى البر رددته، ولا قاطع رحم إلا إلى رحمه وصلته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية، ولنبيك بالرسالة، وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم، وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم، ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء إليك. اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اجعل ما أنزلته رحمة بنا، اللهم اجعل ما أنزلته من الخير رحمة بنا من غير استدراج، بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. معاشر المؤمنين، إن الله قد أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى فيه بملائكته المسبحة بقدسه، وثلث بكم معاشر المؤمنين من جنه وإنسه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك، وزد وبارك على صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، نبيك محمد. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وارض اللهم عن البعشرة المبشرين بالجنة، وارض اللهم عن أهل الشجرة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي العظيم الجليل الكريم يذكركم، واشكروه على آلائه يزدكم، ولذكر الله أكبر.